وعليكم السلام ورحمة الله. ذكروني أين وصلنا المرة الفارطة. أيوة وفي شعوذة عشان كيس الله تحدثنا عن النية عن تكبيرة الحرام هذا هو رفع عليهم في تكبيرة الحرام هذا هو هذا هو بإذن الله الرفع في التكبير في الحرام وفي المواطن الثلاثة في تكبيرة الحرام في الرفع في تكبيرة الحرام عملناش حاجة مكتبنا شيء لا لا اكتبنا حاجة على دليل رفع اليمين في تكبيرة الحرام ذكرناه هذا ابن عمر هذاك عمر بن عاص هذا عمر باهي طيب ممتاز ممتاز كان ابن عبد البر من مرجعه اللي هو الاستذكار بقيت نتمشمش في المعرض شوي ان شاء الله وان كان المعرض فقير اسمه تعب برشا هي منصب تواصل عام يعني فماش يا زبالي صح نعم يزيد القوه كلامه هذا يرد عليه العلماء وحتى نفسه الغرياني هنا صغر قال انفرد الشيخ ابن جزي بنوع من الاذون مش عليه العلماء ذاته يسمىه هو محرم فهو انا واحد فاضي يجي عاوز يتوضا من باب التبذير يعني نهاء عن تبذير الماء طيب نبدأ ولا نزل شوية ربي سهل ثم أولئك فرق بينهم جعل هذا الكلام الذي ذكرت عنه قالوا الإسراف يكون في المباح يعني في أمور مشروعة أصلها مشروعة والتبذير يعني يكون في أشياء ممنوعة كذا يتجاوز الحد بتاعه أما قابل بعضهم خطة معهم نحن نصح بالمعنى القرآني رب سبحانه وتعالى قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفوا كان في سورة إسراء فالتبذير يدخل فيها المعاني هذه كلها الإنسان مرات يصرف شوية في المباح ومعلش يبالغ ياكل برشا حاجات او في عرس الوالد يشري كياسه صغار يشري اربع ازواج اما الاسراف هذا فواحد يراعي منهم مثلا انه المال مال الله ونحن وكلاء الانسان موكل على مال الله عز وجل فليس له ان يتصرف بعض الناس تدخل الدار وتلقى عنده مظاهر بتاع تبذير تلقى مثلا عمل فوريه فيها 50 فانوس 50 انبوب لما يتحرقوا يتحرقوا الكل كله حرام قل لك الفلوس فلوس من المال انت ايش دخل يقولون لا المال مال الله عز وجل وانت موكل في التصرف فيه واضح نبدأ الدرس ان شاء الله طيب يجيب لنا كيس لا خلي اخوك مشغول بالعالمين يخدم تأول واحد حسبنا الله ونعم الوكيل لا يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. تحدث ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله عن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وقلنا لا بأس أن نتحدث عما تركه ابن أبي زيد رحمه الله، ممكن من باب الاختصار أو من باب اتباع مشهور المذهب، وهو عدم التوسع في هذه السنن، وهو أن رفع اليدين في الركوع، ما هو قول رفع اليدين في الركوع وفي الرفع منه؟ ليس قولا مشهورا في المذهب، ولكنه يدخل ضمن الخلاف داخل المذهب. وقد ذهب بعض العلماء من كبار المحققين من المالكية إلى سنية واستحباب رفع اليدين في الركوع وكذلك في الرفع منه، فقلنا لا بأس أن نثري هذا النقاش وهذا الحوار وهذا الخلاف في المذهب بذكر من ذهب إلى هذه المسألة، خاصة وأن معظم طلبة العلم في هذا العصر يريدون الفقه المدلل، الفقه المؤصل، ويميلون إلى اتباع السنة، ونحن أحرص ما نكون على اتباع السنة في هذا العصر، ومن أحيى سنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد كما في الحديث. وبما أن المسألة خلافية في المذهب فنحن لا بأس، لم نخرج عن المذهب، ولكن ما دامت موجودة في المذهب وينصرها ويؤيدها الدليل الصحيح فنحن مع الدليل حيث مال نميل إن شاء الله. ذكر الشيخ الصادق الغرياني في كتابه الماتع مدونة الفقه المالكي وأدلته، وكما قلنا هذا من أحسن الكتب التي الآن موجودة في الساحة، وهو كتاب كتب بلهجة مبسطة وبلغة معاصرة وسلسة، كتبه الشيخ صادق الغرياني مفتي الديار الليبية في 4 مجلدات. فيقول في المجلد الأول عند حديثه عن سنن الصلاة وآدابها، نكتب هذه الكلمات إن شاء الله، قلنا رفع اليدين في الركوع، قال بارك الله فيه: يسن رفع اليدين حذو المنكبين عند الشروع في تكبيرة الإحرام، كما قلنا هذه من السنن وليست من الفرائض الأركان. يسن رفع اليدين حذو المنكبين، وشرحنا المنكب وقلنا هو مجمع العضد مع الكتف، ده يسن رفع اليدين حذو المنكبين عند الشروع في تكبيرة الإحرام، وكذا عند الركوع وعند الرفع منه، وكذلك عند الركوع وعند الرفع منه. لحديث ابن عمر في الموطأ والصحيحين الذي سبق ذكره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة رفع يديه من كده، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، كذلك الحديث في الموطأ والصحيحين. نواصل حديث وكلام الشيخ الغرياني، وحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 رجلا من الصحابة، 13 رجلا من الصحابة عدا ابن عمر، دل ألف عدا ابن عمر، يعني في الجملة 14 صحابي من الحديث. رواه مالك في الموطأ، رواه مالك في الموطأ، واتفق عليه البخاري ومسلم، أي الحديث في أعلى درجات الصحة لا مطعن فيه، واتفق عليه البخاري ومسلم. وكما تعلمون الحديث المتفق عليه هو أعلى درجات أنواع الحديث الصحيح، وأخذ به جمهور العلماء، وأخذ به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن بعدهم. وخالف في ذلك علماء الكوفة وخالف في ذلك علماء الكوفة. من يقصد بعلماء الكوفة؟ أصابع فضل. نعم يقصد الحنفية أبو حنيفة وأتباعه. الله الله. وخالف في ذلك علماء الكوفة وابن القاسم في روايته وابن القاسم في روايته دون عن مالك ابن القاسم في روايته ثم دون عن ذلك وأخذ برواية ابن القاسم وأخذ برواية ابن القاسم أكثر المالكيين أكثر المالكيين نحن المالكي القاسمية بين لماذا طريق القاسم القاسم الله إنه وزن كبير لأنه الذي المدوء أن لا عاش حنوم فقنا الملكية اعتمدوا المؤونة وعوها أول مرة في الفقر كي بعطى نزيد نوعي أنت ذلك الشيخ غني قال ومن روى عنك جبنا الخاف الآن ذكروا لنا الخاف وممن روى عن مالك أنه كان يرفع عند الرعى ومن روى عن مالك أنه كان يرفع يديه عكوعي وعند رعي منه أنت أخذ ورق رعى وتبقى أحسن لك تستغيث ثم إهانة أنت بل قالوا أنه عن مالك أنه كان يرفع يديه عكوعي عن رفعنه ابن وهب أنا أسعى جهدا إلى أن لا أتعبكم في كتابتي وأعطيكم الزبدة الخلاصة وأترك الحشو والاستطرادات والتوسع والبسط. قلنا وعند الرفع منه ابن وهب عالم ابن وهب من كبار علماء المالكية وكان حافظا الحبيب ابن وهب كان حافظ كان محدث ابن القاسم كان فقيه من أهل الرأي ابن وهب والوليد ابن مسلم والوليد ابن مسلم وسعيد ابن أبي مريم وسعيد ابن أبي مريم كيفاش؟ ها؟ إن شاء الله السوق الجاي تأتينا بترجمة ابن القاسم تعملوا لنا فقرة كي تحكينا فيها على ابن القاسم شكون واضح؟ تعرفنا هوك المرجع من المراجع تحت يدك الآن هو شجرة النور الزكية في طبقات الملكية الشيخ محمد المخلوف اللي شفته الآن أتيتكم به وهو في تراجم الملكي معروف وهي كتب كثيرة الحمد لله لا أنت تدخل على الشبكة العنكبوتية تلقى ترجم هذه موجودة ما شفتش الدار اللي طبعته طبعة جديدة هذه طبعة قديمة طبعة دار الفكر اللبنانية قديمة جدا وطبع طبعة جديدة هذا شجرة النور الزكية في دار مصرية اسمها دار العربية للكتاب شيء من هذا القبيل ثلاث مجلدات خضراء مكتوبة بالأبيض وحققها إنسان مختص في التاريخ وكذا عن الجراية صح فيها كثير من الأشياء وجميلة جدا شجرة النور الزكية لا بأس من تحديد الإنسان الشعر في تراجم ممكن أنا طفت في المعرض بعجالة لمحالة ممكن أما الدار هذه التي طبعت الطبعة الخضراء لم تأتي وقد كلمت دار صحنون أن تجلب عديد النسخ من هذا الكتاب كتاب جميل ومطلوب شجرة النور الزكية طبعة جديدة من مكتبة مطبعة مصرية ومن مؤسسة عربية هكذا لكتب شيء من هذا القبيل في ثلاث مجلدات وطبع هذا الرجل اللي عنده دراية بالتاريخ كذلك أعاد تحقيق كتاب ترتيب المدارك في ترجمة أصحاب مالك للشيخ الإمام القاضي عياض رحمه الله فهذان مرجعان أساسيين في تراجم المالكي واضح مطبوع أنا اشتريته منذ سنتين تقريبا جاء في المعرض لكن المعرض كل سنة ينقص السنة هذه قد حذفوا ومنعوا عديد دور النشر اللي عندها كتب قيمة مثل دار ابن الجوزي ومؤسسات كثيرة مصرية أو خليجية منعوها ولا أدري دخل في مقام كراهية الأمر هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نواصل. عدنا إلى المكينة القديمة، عادت حليمة إلى عادتها القديمة والعياذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا وسعيد ابن أبي مريم وأشهب، أشهب من كبار أصحاب مالك وأشهب، وأبو مصعب الزهري هذا صاحب الموطأ، رواية أبو مصعب مطبوعة حققها الشيخ بشار عواد معروف الإمام المحدث العراقي، أبو مصعب الزهري. وأن ذلك يعني رفع اليدين في الركوع والرفع منه، وأن ذلك كان آخر أقواله، يعني ما صنعه الإمام مالك كان آخر أقواله، وعادة نأخذ بالقول المتأخر للإمام المتبع. كما ورد في التمهيد، تمهيد بن عبد البر معروف، قال أشهب اسمع اسمع جعل الله وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اسمع ماذا قال أشهب، نكتب نعم، قال أشهب صحبت مالك بن أنس، صحبت مالك بن أنس قبل موته بسنة، يعني في آخر أيامه قبل موته بسنة، فما مات إلا وهو يرفع يديه، فما مات إلا وهو يرفع يديه إذا أحرم، الأولى يعني تكليف الإحرام، إذا أحرم وإذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قال سمع الله لمن حمده. زيد وقال ابن وهب، أي تجدونه في التمهيد هذا وفي البيان والتحصيل كذلك لابن رشد كتاب كبير شرح العتبية. وقال وقال ابن وهب هذا الحافظ محدث، صليت مع مالك، صليت مع مالك في بيته، صليت مالك في بيته، رأيته يرفع يديه، رأيته يرفع يديه في أول ركعة، فرأيته يرفع يديه في أول ركعة، وكان إذا ركع، وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه، وكان يقول اسمع اسمع، وكان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، يعني دعاء الاستفتاح. وكان يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال اسمع، يعني كان يخفي الأشياء لا يسمعها أمام العامة في المسجد ولكن يسمعها في النوافل في بيته. ماذا قال؟ وقال أكره أن أحمل الجاهل، أكره أن أحمل الجاهل فيقول إنه من فرض الصلاة، فيقول إنه من فرض الصلاة. هذا اجتهاد منه رحمه الله، كما مثل تركه لصيام ستة أيام من شوال، كان يرى بعض الأعاجم والدخلاء الجدد للإسلام كان يراهم يواظبون على صيام ستة شوال ويعظمونها تعظيم شديد، حتى أنهم لا يفرحون بالعيد، بعيد الفطر في اليوم الأول من شوال، لا، الفرح انتحهم منقوص، لا يتمون مراسم العيد ولا يفرحون بالتمام إلا بعد يوم ستة، يعني عيدهم نهار سبعة، نهار سبعة شوال أو نهار ثمانية شوال، مشكلة كبيرة سبحان الله، كيف هذا؟ فحتى لا يجعل هؤلاء الجهال أيام الستة من شوال فريضة أنكر صيامها الأمام، وقال رمضان اكتمل لإتمام العدة وصيام الشهر، فهذه الستة أيام من شوال قال لما من أهل الفضل والعلم من يصومها، يعني دي يعظموا فيها ودي يلغوا الأعاجم حتى رضوها تابع رمضان، فتلقاه يصوم رمضان يعيد يوم عيد وبعد على طول يصوم 6 أيام ورا بعضها. عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هذه اجتهدت من مالك رحمه الله، وفي ذلك حكم لا ممكن لا يكتشفها الإنسان الآن، ولكن خير الهدي هذه بخمس أصل لا تترك صلة النبي بسبب جهل الجاهلين. وقول ابن وهب هذا نضيف تعليق الشيخ صدق الغرياني، وقول ابن وهب هذا يدل على أن مالكا، وقول ابن وهب هذا يدل على أن مالكا كان يقول بدعاء الاستفتاح أيضا، أن مالكا كان يقول بدعاء الاستفتاح أيضا، اللي هو أنواع كثيرة كما تعلمون، من هذه وجهت وجهي، ومنها كذلك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ومنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وغيرها كثير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في المذهب المالكي في القول المشهور عنا أنه ليس ثم دعاء استفتاح ولا استعاذة ولا بسمة، يكبر تكبيرة الحرام بعد مباشرة يبدأ الحمد لله رب العالمين، ولكن ثم هذا لا بأس. رأينا البسملة وبينا، حدثنا عن البسملة أم لا؟ لا، ستأتينا إن شاء الله في التلاوة سنبين من المالكية من رشح البسملة في قراءة الفاتحة خروجا من الخلاف، وهو الإمام المازري من كبار العلماء المالكية في تونس، وغيره موجود كذلك من رجح لأنها آية حسب قول بعض أهل العلم. ده نواصل التعليق. وروى ابن نافع عن مالك، هذه سلسلة من تلاميذ مالك من كبار تلاميذ مالك كلهم يقولون برفع اليدين في الركوع ورفع منه. وروى ابن نافع، ابن نافع هذا من كبار تلاميذ مالك، حتى أنه رحمه الله لما توفي أشار إلى ابن نافع هذا من كبار علماء المدينة بأن يجلس في كرسيه لتعليم الناس، فكان ابن نافع هو من خلق الإمام مالك في المدينة ينشر علمه ويعلم الناس الفقه في الدين، فابن نافع هو خليفة مالك في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كبار علماء المالكين من كبار تلاميذ مالك. وروى ابن نافع عن مالك في رفع اليدين مثل رواية ابن وهب. وروى ابن نافع عن مالك في رفع اليدين مثل رواية ابن وهب. وقال عنه، اسمع ماذا روى عن مالك، وقال عنه ليس الرفع بلازما، وفي ذلك سعة، ليس الرفع بلازما وفي ذلك سعة، يعني بين ان الامام مالك رحمه الله في هذا الاثر رحمكم الله انه أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه هو سنة من السنن وأدب من الآداب وليس بفريضة وليس بواجب، واضح؟ فلا مجال أن نتخاصم وأن ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة على قاعدة لا إنكار في المسائل الخلاف. من العلماء المتأخرين الذين يقولون كذا برفع الركوع ومنه الشيخ محمد مكي بن عزوز، لهو كما صنع وكما ألف وكما صنف في قضية رفع اليدين قبض اليدين في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، ألف رسالته المشهورة الماتعة الجميلة الشافية الكافية هيئة الناسك في أن القبضة هو مثل مالك، يسر الله لي تحقيقها نسختين مخطوطتين جديدتين جلبتهما من موريتانيا. فهذه الرسالة ماتعة وقد شفت الغليل وقد داوت العليل كما وروت الغليل. هذه الرسالة جمع فيها حوالي 50 من كبار علماء المالكية ومن محققيهم أنهم يقولون بالقبض والعلم على اليسرى، ثم ألف رسالة أخرى سماها المبرة في أن رفع اليدين في الركوع هو مذهب إمام دار الهجرة، استجع هكذا المبرة في أن رفع اليدين في الركوع هو مذهب الإمام دار الهجرة، يقصد مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذه ما هي موجودة على الرسالة، مفقودة من الأشياء التي فقدت من رسائل الإمام مكي بن عبد التي فقدت رحمه الله. سئل ابن أخته الشيخ العلامة إمام الأزهر محمد الخضر حسين، الشيخ الخضر، سئل في مجلة هداية أظن قبل حوالي سنة، سئل عن ترك معظم المالكية لرفع اليدين في الركوع، فأجاب رحمه الله، الرسالة موجودة عندي وسأحققها إن شاء الله، هي جواب في ثلاث صفحات أربع صفحات، لكن ستقول رسالة صغيرة مني، بين أن المشهور في مذهب الإمام مالك حسب ما درسه في كتاب خليل مختصر خليل وفي الرسالة وفي متن ابن عاشر وغيره من الكتب، أن المشهور في مذهب مالك هو ليس تم رفعه في الركوع ورفع منه، وإنما ما ذكره ابن القاسم المدونة أن يرفع قليلا يديه عند تكبيرة الإحرام مثل الراهب، وأن تكون أن يكون الكف يعني قبالة على الأرض وليس هكذا قائمة، إنما هكذا الله أكبر هكذا يرى، وليس الرفع عاليا ولكن قليلا. وقد أنكر ابن القاسم رحمه الله رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام. ثم أتى بأقوال ابن عبد البر وكبار علماء المالكية وتلاميذ مالك، وانتصر رحمه الله الشيخ محمد خليل الحسين، ورجح القول بسنية واستحباب رفع اليدين في الركوع في الصلاة في مذهب الإمام مالك على طريقة خاله محمد مكي بن عزوز رحمه الله. فهذا يبين الإنصاف في علمائنا الذين خرجوا من تونس وطافوا في الأمصار وتعرفوا على كتب جديدة وعلى مذاهب عديدة، ويعني لقى هؤلاء العلماء لقوا غيرهم من علماء المذاهب، فتفتحت ما شاء الله المواهب واكتشفوا العديد من الكتب والأشياء العظيمة، فجاء الإنصاف الآن والحمد لله، ورجحوا ما يقويه الدليل. نحن لا بأس في عصرنا هذا الإنسان أن يأخذ بأقوال هؤلاء ويعمل بها، وهو لم يخرج عن مذهب الإمام مالك ولم يقع في العقوق لهذا المذهب، لأن بعض العلماء تجدهم يتعصبون. الشيخ من كبار علماء المغرب، بل هو مفتي المغرب، الشيخ محمد الوهد النهدي الوزاني، عنده كتاب اسمه المعيار الجديد، جمع فيه فتاوى علماء المغرب في عهده، وكأنه تكمل لكتاب المعيار المعرب في فتاوى علماء الأندلس الإفريقية والمغرب. هذا العلامة عنده شرح على خليل أظن، وعنده حواشي، ورجل لما جاء إلى تونس استقبلوه استقبال العظماء والرؤساء، وألقى دروس في جامع الزيتون، محمد النهدي الوزاني علامة، ولكن مع كم احترام لها رحمه الله كان متعصبا تعصبا شديدا لمذهب الإمام مالك. حتى أن شيخنا وإمام تونس محمد بن عزوز لما أصدر ونشر رسالته هيئة الناسك في أن قد اغتصره مذهب الإمام مالك، قد رد عليه الشيخ الوزاني ردا عنيفا وأساء الأدب معه، والرد بتاعه مطبوع في مع رسالة مكي بن عزوز هيئة الناسك في كتاب واحد اسمه إرشاد الخائض في مسألة القابض والسابق، وطبع في تونس ووزع وطبع في مصر ذلك. فرد على الشيخ محمد المكي بن عزوز كيف من الأشياء التي اتهمه بها، اتهمه بأنه خرج من مذهب مالكي، يعني ما يمكن أن نسميه الآن بالردة المذهبية. قالوا أنت خرجت مذهب مالكي، ما دامك تطاولت على إمام المذهب وصلت تركت القول بتاعه المشهور، وصلت يعني خرجت مذهب مالكي وخلفت العلماء بالملايين من عهده هو إلى الآن، واتبعت قول ضعيف ولا أدري إيش، وبدأ يتكلم في كلام ما هو كلام علمنا رحمه الله. ومع ذلك كان الإمام محمد بن عزوز رد عليه العلماء كفر، أنا أحصيت حوالي 5 ردود شيء رهيب، رد عليه ابن ميابة الشنقيط الجك، ورد عليه واحد اسمه محمد حق مك، ورد عليه محمد مهدي الوزاني، وواحد مغربي، وواحد أدري الشنقيطي، سبحان الله ردود كثيرة، ولكن هو رد عليهم بأداء، رجل عنده خلق وعنده تربية، عالم مليان ما شاء الله من الأدب والعلم، وتربى في عائلة علم، فكانت ردود هؤلاء كلها ردود ضعيفة وهزيلة وتفتقر إلى الخلق وأدب العلماء. حتى ما ابن ميابة جتني الشنقيطي في رده كان رد عجيب وغريب، هذا الذي شرح البخاري وكان إمام الحرمين كما يقال، وإمام مكة هناك علامة، شنقيطي موريتاني، ولكن متعصب إليك مذهب مالك. فعندما رد في رسالته تصوروا ضعف حديث البخاري مش تجرأ على قطعيس الحديث وليس معناه النصوص وجاب قواعد وأشياء عجيبة وغريبة. ولكن من الذي رد عليه؟ رد عليه عالم من كبار علماء المغرب وهو الشيخ أحمد بن الصديق الرماحي البطل الحافظ هذا العلامة. رد على هذا الموريتاني الشيخ الجقني الشنقيطي بكتاب عجيب عنوانه يرعب، العنوان يدخل الرعب في القلب. اسمع ما هو عنوانه، عنوانه المثنوي والبطار في نحر العميد المعطار الطاعن في السنن والأثار. استدعى واستجلب أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم، ضو سيف النبي اسمه البطار والربح متاعه اسمه المثنوي، فجاب المثنوي والبطار أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم وحارب بها هذا المتعصب. بالطبع هذا لا يصل إلى هذه الدرجة، الأولى أن يكون ثم يعني أدب بين العلماء، ولكن هذا هو الظرف وقتها ظرف عصيب وثم مشحنات وتجاذبات، ونحن لا ندخل بتجريح الأقران ونترحم عليهم جميعا ونسأل الله أن يغفر لهم جميعا، ولكن هذه من باب الطرف العلمي لا بأس. المثنوي والبطار في نحر العنيد المعطار الطاعن في السنة والأثار، هو تجرأ على البخاري مسلم وطعن فيهما مع أنه محدث عن دراية الحديث وضعف الحديث هذه الكل وعنق النصوص وتكلم كلام عجيب وتطاول على من قال بالقبض في الصلاة، وهي مسألة خلافية يعني موجودة من عهد الإمام مالك دل كل تنصرها والحمد لله. فالمسألة هذه تبين أنه التعصب الذي جنى على أمتنا جناية كبرى والعياذ بالله وحرمنا من بركة العلم. لو تقرأوا كلام الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله كيف يعترف، كيف أنه قال في إحدى رسائله كان يتراصى مع بعض العلماء الشام وكل الشرق، قال نحن كنا في المغرب لا نعرف إلا التعصب، وكان من يفتي بالبخاري ومسلم يعتبر ضالا من أهل الضلال، وذكر يعني صور عجيبة من شدة التعصب. قال حتى أني لما غادرت تونس تركت عند ابن أختي محمد الخضري حسين كتاب نيل الأوتار للشوكاني، وما تركته بين يديه حتى أقسم لي بأغلظ الأيمان أنه لا يتبع ما فيه، ما يتبعوش. شيء عجيب، وكأن الشوكاني يعني كان نصراني واليهودي والإسلام بتاعه كان كفر وضلال، فكان أهل التعصب هذا يحرم طلبة العلم وحرم أحرم المشايخ من أنهم ينفتحوا على غيرهم المذاهب. سبحان الله، كما يقول البصيري يقول وكل من رسول الله ملتمس غرف من البحر أو رشف من الديان. فالمذاهب كلها يعني تنقل على الناس صلى الله عليه وسلم وكلها تسعى وتجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هذا التعصب؟ فنسعى أحبتي في الله ألا نتعصب لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. الآن عنه تعصب جديد، أنا بعض طلبة العلم ما يعرفوا كل المذهب الحنبلي فقط، قالوا كان الرسائل الصغيرة جاي من السعودي، هذاك هو يخرج على زاد المستقع على رسائل الثلاثة والشيخ ابن باز العثيمين يعتبر ضاء. هذا تعصب جديد، فنحن لا نريد لا أن نكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا نريد تعصب المالكية ولا تعصب كذلك الحنبلية والسلفية، هذا أو شيء نقيض. الإنسان يجب أن ينفتح يقرأ كل شيء. واحد مرة سألت وقلت قريتش كتاب الشيخ القرضاوي، قال لي لا أعوذ بالله هذا ضال على ضلالة لا تقرأ كتبه. حلم نفسه المسكين، هذا لا يهل يعقل هذا الكلام، رجل علامة ما شاء الله عنده علم غزير وعنده كتب في الفتاوى وفي المقاصد وفي الصحوة الإسلامية وفي العمل الإسلامي، ما شاء الله عنده تجربة ثرية، عنده بعض الأخطاء يقشف فيها لكن ينتفع به ويستفاد منها. فالإنسان اللي يعمل حجب يسمع التعليمات من فوق ما تقرأش لفلان وتقرأ فلان هذا لا يعقل. نحن نكلمه في طلبة علم، ما نكلمه في عوام بسطاء. طالب العلم عليه أن يتطلع على الكثير من الكتب والمدارس. تقرأ سيد قطب، لا سيد قطب على ضلالة إخواني أعوذ بالله، هم ينقلوا عليه كبار مشايخ الخليج ومرات ما يذكرش اسم خوفا وكذا تقييد، وعنده كلام عجيب صحيح عنده بعض الأخطاء لكن ما هوش معصوم. وثم عالم عنده أخطاء لم يسلم، كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله، يقول وهذا ابن خزيمة إمام السنة رحمه الله صاحب كتاب التوحيد كتاب أسماء الصفات وكذا صاحب الصحيح، يعني أول أحاديث الصورة أن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، يعني خلاف الحديث يتكلم فيه العلماء في إشكال وكذا، فتأوله فعاتبه الإمام الذهبي قال رحمه الله ولكن ومن يسلم من الخطأ وكل يأخذ من قوله ويورد، ونحن ننظر هذه الأمر في بحر حسناته فلا يذكر، يبدأ يجب في الأعذار ويترحم عليه. سبحان الله، إذا ابن القيم رحمه الله عنده ورطات، لو تقرأ كتاب الروح تقول أشعاره وعنده تأويلات وعنده مواقف، قالوا روى كتبه لما كان في مرحلة زمنية قبل أن يخالط شيخ الإسلام ابن تيمية. تقرأ كتب ابن تيمية كذلك تلقى طامات أحيانا يقول بأن النار لا تفنى، يقول بأن النار تفنى عفوا، النار تفنى، يجي وقت من الأوقات يجيب أدلة كذا، ثم علماء كفروا بهذا القول، القول بفناء النار، يعني الكفار باش يتبحثوا باش يرتاحوا من النار في وقت من الأوقات، ورب يقول خالدين فيها أبدا. فعنده أخطاء رحمه الله، هل يبين أنه راوا العلماء كلهم كما قال إمام مالك رحمه الله تلك القاعدة الذهبية الجميلة، قال كل مؤخذ من قوله الرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإياكم ثم إياكم أحبتي في الله أن تتعصبوا. التعصب هو أنك تنصر قول من أقوال أهل العلم وتراه هو الحق بأكمله وتراه هو الحق بعينه وكل ما سواه باطل، وتتعصب لهذا القول حتى وإن وجدت الحق في غيره، فهذا لا يعقل. طالب العلم كالنحلة يطوف على الزهرات ليمتص ويمتص ما طاب من الرحيق الصافي، خذ ما صفا ودع ما تكبر، وإياك ثم إياك أن تتعصب ضد العلماء. فنحن الحمد لله همنا الوحيد نعبد رب العالمين سبحانه وتعالى على بصيرة، فدعونا من التعصب لأقوال الرجال، هذه من أكبر الآفات ومن أكبر أخطاء طلبة العلم. ربي اهدنا سواء السبيل، نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، كما قال ابن القيم أظن قوله جميلة وهو يشرح كلام الشيخ الهروي مدارج السالكين. شنو هو؟ هو شرح كتاب منازل السائرين، نشكون للهروي كبار علماء الحنابلة، وكان عالما محارب على السنة ويذب عنها، ولكن عنده شطحات صوفية وعنده خرابيط، فقال نحب شيخنا الهروي رحمه الله وكذا، ولكن الحق أحب لنا منه. قل دار فكره، سبحان الله، نحب الشيخ لكن الحق أحب لي من هذا الشيخ. لازم الإنسان يكون منصف، يكون شيء أعمى، ينصر كان اللي يرضي عليه، كما يقول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. نحن مع الحق ومع الدليل. نأتي إلى نقطة أخرى حبيت أقولها بعد أن تحدثنا عن رفع اليدين، نتحدث عن وضع اليمنى على اليسرى ما يسمى بالقبر، لذلك مسألة خلافية داخل المذهب لا بأس أن نبين الراجح فيها إن شاء الله تعالى. وضع اليمنى على اليسرى إن شئت أو القبض في الصلاة، ننقل هذا الكلام للأمانة من كتاب مدونة الفقه الماتي للشيخ الصادق الغلياني وكبار أجددين من برنامج وكبار المجتهدين كثر الله من أمثاله وبارك الله فيه، قدم خدمة جليلة بكتابه مدونة الفقه الماتي، أحيى المذهب في صورة جميلة حتى أقبل عليه طلبة العلم. الحمد لله. تفضل. لا لا لا، هذا كان واحد خونا، هذا كان تونسي، هو صاحب كتاب الفقه الماتي وأدلته. هذا مدونة الفقه الماتي للصدق الغني الليبي، والآخر الفقه الماتي وأدلته اللي أخينا حبيب الطاهر بوصر صار تونسي فرق بينهما. قال الشيخ الصدق يسن وضع اليد اليمنى، يسن وضع اليد اليمنى على كوع اليد اليسرى، هذا هو الكوع المفصل، يسن وضع اليد اليمنى على كوع اليد اليسرى تحت الصدر، تحت الصدر أثناء القيام في الصلاة. أثناء القيام في الصلاة، ففي الموطأ، ففي الموطأ عن عبد الكريم، عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، عن عبد الكريم ابن أبي المخارق من كلام النبوة، من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت من كلام النبوة، إذا لم تستحي تستحي حاب دنيا نجزون بحرف العلم، فافعل ما شئت، فافعل ما شئت. ممكن رواية أخرى، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى. ده نعيد، قلنا وضع اليمنى على اليسرى، القبض في الصلاة لا بأس أن نشير إليها كذلك ونذكر ما فيها من خلاف داخل المذهب المالكي وما هو الراجح منها. قال الشيخ الصادق الغرياني ربي بارك فيه في مدونته: يسن وضع اليد اليمنى على كوع اليد اليسرى، كوع هذا يسن وضع اليد اليمنى على كوع اليد اليسرى تحت الصدر، تحت الصدر. ترون بأن بعض الحنفية يضعون أيديهم تحت السرة، وورد في ذلك حديث ضعيف، حتى أن الكثير من الحنفية ضعفوه ورجحوا غيره. ترون الإخوة جماعة الدعوة والتبليغ معظمهم يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة هكذا على طريقة الحنفية، لأنهم يتبعون مذهب الحنفية في باكستان والهند بارك الله فيهم، ونحن نحبهم في الله وكفى الله من أمثالهم، وهذه طريقة الحنفية، ولكن هذا حديث ضعيف. الأولى وضع اليمنى على اليسرى فوق السرة عند الصدر، وكذلك جيد عند النحر في حديث، لكن أقوى الحديث وأرجحها هي عند الصدر، قالوا مكان القلب. ثم من يصنع هكذا، وهذا ليس بالقبض، هذه تحية عسكرية ممكن ولا حركات يفعلها الكشاف، ولكن القبض يكون عند النحر هكذا. فسر بعضهم قوله تعالى فصل لربك وانحر، النحر هو الذبح في أرجح الأقوال، وبعضهم قال وانحر يضع ذلك عند النحر، رواية عن علي هكذا. والراجح وأقوى الأدلة وأكثر النصوص أن وضع اليمنى على اليسرى في الصدر في مكان القلب، هذا هو الوضع الراجح، وكلها طيبة إن شاء الله، لكن هذا أصح. هنا قال الشيخ الغزالي تحت الصدر، هذا الصدر تحت الصدر هنا على القلب. قال أثناء القيام في الصلاة، تحت الصدر أثناء القيام في الصلاة. ففي الموطأ عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، ففي الموطأ عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، سيأتينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبوة، من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. قلنا الحاء بدنيا مجزومة بحرف العلة. إذا لم تستحي، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، هذا هو الشهد حاجتنا به، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع على اليسرى، يضع اليمنى على اليسرى، مش العكس. مرة صلى عبد الله بن مسعود وكان يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليسرى على اليمنى، ففك يديه ووضع يمناه على يسرى. ثم حديث في هذا، نعم، وهو يصلي، وهو أحد تلاميذه أصلح له خطأه، رآه هكذا يصلي عن خطأ فأصلحه. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس، من باب التعليم. قال ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، وتعجيل الفطر يعني فطر الصيام، فطر رمضان، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور أو بالسحور، والاستيناء بالسحور، استيناء يعني تأخير، قل لك استنى شوية زيد وخ، ها، والاستيناء بالسحور. وفما حديث أخرى يقول لا تزال أمتي على خير، فيما معناه ما عجلوا فطرة وأخروا السحور، يعني نحن قلبنا الآية لا نتسحر قبل ما نرقد في آخر السهرية، ها، وهذا خلاف السنة، نؤخر السحور، يقرب الأذان تبدأ تتسحر، للي كمل الأذان كمل معاه لا بأس، إذا أنتم اسمه بكر الحمد لله. ثم يعجل الفطر، بعض الناس تلقاه يضع أمامه الماء والتمر ويبدأ الأذان، يقول يقول لك حتى الشهر انت مش تشهدوا شوف الاخره حتى الشهر كمان الشهر اذا غربت الشمس فقد ذهب النار فحل الفت باسمها لا قد ينتظر ولا حول قوه الا بالله من البدع هو قال بسم الله وانت يبعد على طول كون به مع المرفق قال كان الناس يؤمرون ان يرجلوا اليمنى على ذراعه اليسرى قال ابو حازم روى الحديث يعني قال ابو حازم لا اعلم الا انه ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع ذلك قال ابو حازم لا اعلم الا انه ينمي ذلك اي يرفعه ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الحديث قال الشيخ الغرياني نواصل تعليقه وهو قول جمهور العلماء أي رفع اليدين في الركوع وهو قول جمهور العلماء أي القبض نزلت ذهني في الرفع والقبض يسميه بعض الأندلسيين أو بعض المغاربة يسميه اسمه الوضع اليمنى على اليسرى والقبض شنو الثالث التكتيف ذكرها الشيخ محمد مكي بن عزوز قال وعبر عنه بعض المالكية بالتكتيف وبعضهم احتار في كلمة التكتيف ففتشت عنها وجدتها في كتاب الميزان الكبرى للشعراني الصوفي هذا عنده كتاب اسمه الميزان الكبرى في فقه خلاف وذكر قبل أنه هو أندلسي فذكر بصراحة التكتيف وهي كلمة نادرة متلقاش في كتب أخرى الله أكبر الله أكبر فهو قول جمهور العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عبد البر قرة عين المذهب قال ابن عبد البر محمد رسول الله لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شوف الإنصاف من أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله رضيت الله وحده وسلم محمد رسول الله لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف جمهور الصحابة يعني كانوا يقبضون كلهم لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة وهو قول جمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحكي ابن المنذر تعرفوه ابن المنذر عنده كتب في الخلاف منها الأوسط رائع لو تلقاه شريوه في المجلدات انا اخذت منه 7 مجلدات زمان وما زال ما كملتش ابن المنذر من اعظم كتب الخلاف عند ابن المنذر رحمه الله لا حول ولا قوة الا بالله ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره عن مالك غيره اي غير هذا القول لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة انتهى من كلام هذا كلام بعض البر وفي المدونة الإمام سحنون رحمه الله كان عالما بالحديث يعرف السنة يعرف الحديث إمام القيروان فلما يكتب المدونة اللي أملاها عليه ابن القص فإذا سمع شيئا مخالفا للسنة عنده ثقافة ما شاء الله عليه استغربها وتعقبها وعلق عليه لما سأل ابن القاسم عن وضع اليمنى على اليسرى قال وضعه في ذهن اتكاف الصلاة سأل يتكي ارتاح وبين أن الإمام مالك كان يكره القبض هذا إلا إذا طالبه المقام وكذا يحب يتكي يرتاح لا بأس. فكان كراهة وضع اليمنى على اليسرى هو الخلاصة بتاع الباب في المدونة كلام ابن القاسم أن وضع اليمنى على اليسرى مكروه عند الإمام مالك. فتعقبه الإمام صحنون وأتى بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الصحابة كانوا يضعون أيمانهم على شمائلهم ما يقبلش هكاك، كان يتعقب ويعلق. شوف الإنصاف لإمام صحنون رحمه الله. وفي المدونة أو أورد الإمام صحنون أورد الإمام صحنون عن ابن وهب تلميذ الإمام مالك ابن وهب عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا كما قال صلوك رأيتمني أصلي أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة وذلك ردا عن ابن القاسم الذي نقل كراهة القبض عن مالك بقوله لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعني خلاصة موقف المدونة المشهور مذهب مالك أنه مكروه القبض، هذا قول ضعيف مردود. كما قلنا لا يسجل يديه أو لا يسجل أيديهم إلا طائفة من هما المالكية والروافض من الشيعة اللي شفت أحد يصلي بهم سيبروا يا أما مالكي من أهل السنة يا أما شيعي من الروافض والعياذ بالله. فعلى الأقل واحد يتسداش بالروافض يا أخي خلينا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لبابية كذلك لا يخرجون أيديه. فنحن علينا أن نتبع الدليل، هي مسألة خلافية كما قلنا السنة من سنة الصلاة، من قبض يديه فلا بأس فله الأجر ومن ترك ذلك فلا بأس صلاته صحيحة. يعني هذا ما يخليناش نتصارعوا ونتخاصموا ونعملوا مشاكل ونتسابوا، بل هي مسائل الفروع. تفضل. مفترات أنا لم نقل نحن مفترات، الله يتوب عليك. يعني اتهمت أنت ضمنيا بأن ابن القاسم افترى عن الإمام مالك، أعوذ بالله من غضب الله. حاشاه ثم حاشاه، ابن القاسم رجل من خيرة تلاميذ الإمام مالك، صاحب الإمام مالك 20 سنة وكان منقطعا إليه، ترك الزواج وترك الأهل وترك الأبناء في طاعة الله ورسوله وطلبا للعلم النافع، انقطع الإمام مالك 20 سنة واضح، ولم يتركه إلا قبل موته بقليل، وكان رجلا صالحا زاهدا تقيا ورعا، حاشاه ثم حاشاه. ولكن نحن نقول أن الإمام مالك قد رجع عن كثير من الأقوال، مثلا هذا مخرج المخارج كانت آخر أقواله أنه رجع عن هذه المسألة، قال بها ممكن فقط من الأوقات بعد ذلك رجع عنها. ما هو المرجع الأساسي والأول الذي نأخذ منه فقه المالك؟ هو الموطأ أحسن الذي ألفه بيده وعكف على تأليفه 10 سنين حتى قبل موته وهو يصحح ويزيد وينقص ويهذب. فالمرجع الأول للمذهب المالكي هو الموطأ، واضح؟ ثم بعد ذلك تأتي المدونة في مرحلتين، فما خالفت فيه المدونة الموطأ فالرجوع والترجيح يكون من الموطأ. فنحن كيف نترك رواية جمهور تلاميذ مالك الذين قالوا بالقبض ونميل إلى قول ابن القاسم؟ لا نتهم ابن القاسم، حاشاه ثم حاشاه، ولا نسيء به الظن، ولكن نقول أخذ بقول من أقوال الإمام مالك التي رجع عنها منكر، واضح؟ فلا بأس. هذا هو الإنصاف الذي تعلمناه من مشايخنا. اقرأوا أحبتي في الله رسالة نافعة في حسن الأدب مع العلماء وحسن الظن بهم في مسائل الخلاف، كتاب ورسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة نافعة ضروري أن تقرأ وتدرس، فيها ما شاء الله من الأدب والفهم وحسن الظن بالعلماء. وحاشا ابن القاسم أن يفتري أو يكذب على الإمام مالك، واضح؟ إذا جوزنا هذه المسألة إن شاء الله وهذه السنة. نأتي إلى مسألة البسملة في الصلاة، هي لا توجد في مشهور قول المالكية، ولكن ثم المالكية من رجح القول بها خروجا من الخلاف، وسنرى لماذا رجح هذا. تفضل. نعم، من الأشياء التي تجعل الإمام لا يقول بقول أو لا يقول بسنة أنه لم يجد هذا الحديث، أو وجده ولم يصح، أو لم يكن على شرطه، أو وجده صحيحا وخالف عمل أهل المدينة. كما الإمام مالك عنده أصل آخر يقبل به السنة ويغلب به السنة، هو عمل أهل المدينة، يرى العمل أقوى من رواية من روايات الأحاد. قل لك هذه رواية موجودة في كتاب نظريا عن فلان عن فلان، لكن عمليا أنا عايش في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدركت كبار التابعين مثل الإمام نافع والزهري وغيرهم، وهؤلاء قد أخذوا عن الصحابة مباشرة، وإلى الآن أواني الصحابة وبيوت الصحابة وتلاميذ الصحابة موجودين حيين. مش تقول لي أنت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كذا ويصنع كذا، وهم ينكرونها، وهم أخيار فضلاء أمناء أبرار أطهار، فاهم؟ فالعمل أهل المدينة عنده وسط. لحال العلماء ناقشوها رحمه الله في هذه المسألة واتكلموا، بل من أشهر الناس الذين نصروا الإمام مالك وناصروه ودافعوا عن أصله في عمل المدينة هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو كأصدرتها دار الفضيلة المصرية، دار الفضيلة بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد الطهطاوي. أحمد الطهطاوي بارك الله فيه، هذا من الصعيد، خدم المذهب المالكي الآن خدمة جليلة، حقق معظم مرسائل الكتب المالكية، من مختصر خليل إلى رسالة النبي زيد إلى متن بن عاشر إلى الشروح وكذا، ربي بارك فيه، وهو صغير السن كان مثلي تقريبا في سنه، وخدمة جليلة وعنده عمل جيد وربي بارك فيه. فعنده رسالة في فضل عمل أهل المدينة أو في قيمة عمل أهل المدينة. الشيخ الإسلام ابن تيمية خرجها من الفتاوى وحققها وعلق عليها وكتب عليها مقدمة جميلة، هذا الشيخ أحمد الطهطاوي لا بأس أن تطالعوها، جميلة جدا. فعمل أهل المدينة عنده وزنه، ولكن مش على إطلاقه، لا، إذا كان أجمع علماء المدينة على مسألة وقتها يكون العمل مقبول. أما إذا كان مسألة خلافية بين علماء المدينة فنحن نرجح بالدليل وقتها، واضح؟ فالإمام مالك عنده أدلته وعنده أصوله، بعد كتاب الله وسنة رسول الله والإجماع والقياس عنده عمل أهل المدينة اللي ما يقولوش به الكثير من أهل العلم، قلة، واضح؟ قيل هذا، قيل أنه كان يقبض، فلما ضرب وقت أبو جعفر المنصور عقبه وسجنه خلع كتفه، فصار لا يستطيع أن يقبض يديه ولا يزدل إليه، فمن رأه من التلاميذ قال لن يصلي بالسبت، فظنوا أن هذه السنة، فما قول هذا موجود والله أعلم، ولكن نحن من نتبع في النهاية. قال تعالى فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله الرسول، قال شردوه إلى مالك وأبي حنيفة، واضح؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. البسملة في قراءة الفاتحة إشارة خفيفة، قد ذكرها الشيخ الغرياني بارك الله فيه في كتابه النافع مدونة الفقه المالكي وأدلته، قال خامس أدب وخامس سنة جعلها، قال قراءة البسملة قبل الفاتحة، وهذه الأشياء قد تركها ابن أبي زيد، ولذلك أردنا أن نستدركها حتى تكون الصلاة يعني متكاملة في هيئتها إن شاء الله وفي صفتها على الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الغرياني قال باستحباب قراءة البسملة في الصلاة جماعة. قال باستحباب قراءة البسملة في الصلاة جماعة من أئمة علمائنا، يعني المالكية، جماعة من أئمة علمائنا، منهم محمد بن مسلمة. أوه هذا يا رجل عجيب، هذا عظموها المالكية ويعرف قدر العلماء. محمد بن مسلمة القعنة بيدايه من رواة البخاري ومن تلاميذ، أنا روى عنهم يعني من شيوخه، محمد بن مسلمة والمازري، الإمام المازري في تونس في المنستير في الساحل، أو قال الأغنية الشعبية يا مازري حل البيبان، أه يستغيث به الجهلة، ما عنده مقام ولي صالح ردوه، يا مازري حل البيبان، ما عادش ربي حل البيبان، أه يفرج الكروب ويداين المنكوب، ولا المازري. وهذا صورة من صور الشرك والعياذ بالله، تعكس التخلف بتاعنا والعياذ بالله. ربي يعلمنا ما جهلنا. والإمام المازري قال مراعاة للخلاف، مراعاة للخلاف يعني إنسان يراعي القول بتاع المذهب الآخر لقوة دليله، هذا معناه. وذلك بناء على أن البسملة، وذلك بناء على أن البسملة آية من الفاتحة، بناء على البسملة آية من الفاتحة، ومن كل سورة من سور القرآن، ومن كل سورة من سور القرآن عدا سورة براءة اللي هي التوبة، عدا سورة براءة. خنأتي بكلام المازري، المازري شنو الكتب اللي عنده؟ أيوة خلنا نشوف المازري هذا، أحسن شرح صحيح مسلم، ما اسمه هو؟ مش المعلم، المعلم، المعلم بشرح صحيح مسلم، وقد حققه شيخنا الفاضل العلامة محمد الشاذ النيف في 3 مجلدات، وطبعته دار الغرب الإسلامي منذ حوالي 20 سنة، أذكره زمان. شرح مسلم، ولماذا المغاربة والملكية أقبلوا على مسلم؟ معظم شروح المغاربة والملكية على صحيح مسلم، لماذا؟ سؤال آخر ذلك. أصابع أصابع فضل، أحسن، أقبل معظم المغاربة على شرح مسلم، وهم ملكية في الأغلبية على مسلم لحسن ترتيبه، لأن الإمام مسلم رحمه الله يجمع كافة الأحاديث التي تتعلق بموضوع الماء ويجمعها في نفس الباب، ما يشتتش ذهن الطالب، بينما الإمام البخاري رحمه الله عنده صناعة حديثية أخرى، يتفنن يتعرض عرضه يحفظه في السنة، فهي الحديث على عدة روايات وعلى عدة طرق، ثم يقطع الحديث يسموه تقطيع الحديث، فيورد لفظة في الصلاة ولفظة في باب الصيام ولفظة في باب النكاح ولفظة في باب الجهاد حسب الموضوع، وكل مرة يجيب رواية أحيانا. وقيل فقه البخاري في تراجمه، أكل عنوان بتاع الباب، باب العلم قبل القول والعمل، هذه يلزمها فقه وعلم، هذه وحدها علم فقه، قاعدة فقهية. قالوا فقه البخاري في تراجمه، تراجم بكسر الجيم كما كان يحذرنا الشيخ محمد شاذ النيفر، يقول يا وليدتي ما تقولوش تراجم، التراجم بضم الجيم من الرجم، أي ضرب الحجارة والعياذ بالله. فالمعلم بشرح مسلم، ولكن توفي رحمه الله الإمام المازري ولم يكمله، من الذي أكمله وكتبه تحت عنوان إكمال المعلم بشرح مسلم؟ هو أحسن القاضي عيار، إكمال المعلم مطبوع قريب 7 مجلدات، ولكن لم يكمله كذلك، من الذي أكمله؟ الإمام، لا متأخر، الأبي التونسي، إكمال المعلم، إكمال الأبي، من أبا من تونس، معروف منطقة أبا، أظن قريبا من داجة، أظن هكذا والله أعلم، أبا معروفة ترجمته، شرح من تداول عليه وتناوب عليه واشترك في شرحه النازري ثم قاضي عياض ثم الأبد وشرح كذلك القرطبي أبو العباس المحدث شرح كذلك مسلم بعد أن لخصه موجود الشرح أنت اسمه المفهم في شرح صحيح مسلم وشرح ماتع وعجيب مطبوع كله مطبوع الحمد لله مطبوعين كل. إذا نعود إلى قولة الإمام لا تبصر للنخل النازلي قم الكتب بتاعه عنده المعلم النازلي عنده كتاب المعلم في شرح مسلم وعنده كتب أخرى لا أستحضرها الآن شرح التلقين بتاع النازلي التلقين هذا شرح التلقين مطبوع حقه شيخنا محمد المختار السلامي اللي كان مفتي الأسر حق كتاب شرح التلقين للإمام الزري موضوع الحمد لله مطبوع في السنه في جامعة مجلات اسمع المازلي قال عن الميانشي عن الميانشي الميانشي او الميانشي كما يقول الشيخ شادي غير هذا تلميذ عن الميانشي او الميانشي قال صليت خلف الامام ابي عبد الله المازري قال صليت خلف الامام عبد الله المازري فسمعته يقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ترق السمع سمعه وش يقرأ البسملة فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني البسملة في الصلاة قبل الفاتحة قال فلما خلوت به قلت له رحمكم الله يا سيدي هل يجوز تسيب الشيخ؟ نعم يجوز هل يجوز تقبيل رأسه ويده؟ لا بأس ولم ينكر ذلك الشيخ العثيمين في شرحه لحلي طالب العلم كذلك قلت له يا سيدي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا يعني البسملة فقال لي أو تفطنت لذلك يا عمر يعني كأنه المازري كان يكتم هذا الأمر كان يتحرج ما يحبش يظهر خايف من المالكية المتعصبين أن يفوروا عليه ويبدعوه ويخرجوه من المذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله قال أو تفطنت لذلك يا عمر فقلت له يا سيدي أنت إمام فقلت له يا سيدي أنت إمام ولابد أن تخبرني يعني صرح لي بالحقيقة فقال لي اسمع يا عمر شوف الإنصاف وعندهم الحق رأى الأئمة كان يخاف توقنا نحن خايفين عم خايف مرة أبو بكر الطرطوشي كما أروى ذلك ابن العربي في تفسيره هو القرطبي أبو بكر الطرطوشي كان من العلماء كبار وكان عايش في مصر رغم الروافض الفاطمية كانوا مسيطرين عليها وقع عبد الغادي باش ينصر السنة وترك الأندلس فجاء الإمام ابن العربي وقع في مصر وقعد ينصر في السنة ابن العربي صاحب الأحكام جاء الطرطوشي شيخه أبو بكر الطرطوشي اللي عنده كتاب الحوادث البدع ورجل ما شاء الله رجل عظيم كان يقاوم البدع وصاحب سنة فجاء إلى الجامع بجانب البحر في مصر وصلى في الجامع اللي فيه تلميذ ابن العربي فلما قلت صلي قبل ويرفع يديه في الركوع وبعض البحارة قال انظر الى هذا المشرقي يريد ان ينشر البدعة والضلالة في جميعنا قال فتغامزوا عليه واهموا بذبحه ثم القائه في البحر قالوا مش عندنا فتنة في البلاد نبغروه بسكينة ونرميه في البحر قال فلما علمت بذلك ابن العربي يتحدث قال طار قلبي. شعر الشيخ الانتظار علماء الملكين يعرفوش من جهال عوام. قال فانطلقت الى الشيخ ابي بكر وما ان سلم حتى لممته بثوب لم يتعليه وزيته. قال هربت منه. قال ثم خلوت به وقلت له يا شيخ ان القوم ياتمرون بك ان يقتلوك. لما يقتلون قال قالوا لانك ترفع اليك في الركوع وهذا امر منكر عندهم وضلال وكذا وتعصب المذاهب. فتبسم وقال سيقتلوني عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جالسون يقتلوني. قال ثم بعد ذلك يعني غير الحديث كذا وذهبوا للافطار بعد الصلاه ويعني نجاه من هذه الفتنه. فالناس كانوا في غايه التعصب والعياذ بالله. وكذلك احد الجزائريين قدم الحديث عن ذلك الشيخ محمد طاهر بن عاشور في كتابه ليس السمخ بقريب اقراه فصل جميل في الوسط باب الفقه وتجديد الفقه وتاخر الفقه حتى تعصب المذهب. قال قدم الينا فلان الفلاني كان عنده ما شاء الله علم وكان كذا يعني احد المشهورين وكان يعمل وما يعرف. فصار يقبض بالصلاه فنقم عليه بعض الملكية وقالوا هذا يجب ان يخرج من تونس. ثم رفعوا امره الى الباي والسلطان. بعضهم امر بقتله باعدامه وبعضهم امر بنفسه الى سجنه. يعني قمه في التعصب ولا حول ولا قوه الا بالله. بسبب من وراوه يقبض في الصلاه ويرفع يديه في الركوع يعدل ياخذ المساله بالضبط. فهذا يبين يعني ما جناه التعصب على الامه الاسلاميه. نكمل اللقطه هذه. القوم يرفع في ايديهم في الركوع. اي سنة جامعة قديمة قديمة أو قال لك يا شيخ رأوا بعض الضيوف يرفعون أيديهم في الركوع في منطقة الدجة فجلبوا لهم البوليس أعوان الأمن واعتقلوهم وعملوا التزام بأنه ما عادش يعود اللي فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. التعصب نعوذ بالله منه. طيب نكمل كلام الإمام المازري رحمه الله. فقال لي اسمع يا عمر قول واحد في مذهب مالك. يعني حبيبي المسألة ويأصلها. قول واحد في مذهب مالك أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة لا تبطل صلاته. وقول واحد في مذهب الشافعي. أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاته. قول واحد في مذهب الشافعي أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاته. فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي. شفت مراعاة الخلاف مراعاة دليل الآخر اللي هو أقوى. فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب الغير لكي أخرج من الخلاف قال فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب الغير لكي أخرج من الخلاف. انتهى. إشارة أخيرة. وتكون قراءة البسملة سرا. لحديث أنس في الصحيح لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني من غير بسملة. هذا في البخاري. وفي لفظ هذا شيء التفصيل، وفي لفظ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي وعمر وعثمان وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه مسلم يقول الشيخ الغرياني: ونفي السماع في الحديث محمول على نفي الجهر بها. حاول نخرج التأويل الحسن، محمول على نفي الجهر بها، كان يقولها سر، لا على أنهم كانوا لا يقرؤونها إطلاقا، لدليل ما رواه أنس نفسه في رواية أخرى بلفظ، ولكن علماء قالوا حديث مضطرب، خاطر فيه كلمات مختلفة. ما رواه أنس نفسه في رواية أخرى بلفظ وكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي الصحابة، فقد فسرت هذه الرواية المراد من الرواية الأخرى، وتفسير الحديث بالحديث أولى، لا ما يقولوش بإذاعة، حتى في الحنابلة يسرون بها. أنت تسمع في مشايخ الحرم ما يقرأش بسم الله الرحمن الرحيم عندما يصلي، الحمد لله يسرون بها الجميع. إذا علماء المدينة الإمام مالك يرون بأن البسملة ليست آية من كتاب الله عز وجل إلا في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، علماء المدينة يرون هذا، فلا يبسملون لا في فريضة ولا في نافلة. وقد جوز الإمام مالك البسملة في السنة في النافلة، جوز ذلك، أما في الفريضة فكان يكره هذا ولا يراه آية من كتاب الله. واضح مسألة خلافية، بأس، كان حتى في الصحابة الخلاف قائم بين الصحابة، منهم من يرى البسملة ومنهم من لا يرى البسملة، فالأمر واسع حجتي في الله، المشهور عنه في المثل الملك ليس ثمة بسملة، من أراد أن يقرأ البسملة فله أسوة في بعض المالكية وله أحاديث يتبعها إن شاء الله. واضح؟ من عنده سؤال قبل أن نختم؟ السؤال ليس للتي جاءت عن طريق الانترنت كلها اجبنا عنها. هل صحيح ان الامام مالك لم يسجل الا بعد اصابته؟ كنا فيها خلاف فيها نظر. ما راي المالكي في رفع اليدين؟ قلنا رفع اليدين في الركوع قول ما هو مشهور، هو قول اخر الى عفوه، ولكن هو راجح وقوي موضع رفع اليدين. ثم روايه عن نافع ان رفع اليدين في الركوع يكون ادنى من رفع اليدين في تكبيره الاحرام، وفما من طعن في هذه الروايه، ولكن بعضهم رجحها لان زياده الثقه مقبوله ما لم تخالف روايه الثقات. هذا كلام اخت تسال عن كتاب اسمه الشذرات الذهبيه للشرنوبي. هذا انا اذكره هذا الكتاب. ثم شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، هذا في التراجم. التراجم قال أما الشذرة الذهبية هذا في الفقه الشرنوبي. لا بأس إن أردت أن استعارة كذلك نفس الشيء، لا وجود لها في المذهب المالكي ولكن في المذهب أخرى موجودة على قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا أخذها الإمام الشافعي على إطلاقها، ولكن الإمام مالك لا يرى لا بسملة ولا استعارة ولا استفتاح. من صنع هذا لبس وصنع هذا لبس. أما ما يصليش بالناس واحد أول مرة وما على بالهمش وما عندهمش علم ويسقول تكبيرة الحرام الله أكبر الست الصبح ولا العشاء والمغرب ويسكت ويقول يسبح له سبحان الله سبحان الله، وهو يعمل في الاستفتاح ويستعيد ويبسم، فيما أعلمهم وخبرهم ويما ما تعملش لا استفتاح ولا بسم. خطرت ولي فتنة كما قلنا، خاطب الناس بما يفهمون، ما نظلموش العباد ولا عملوا فتنه والعياذ بالله ببعض السنن، فترك السنن اولى لتاليف قلوب المسلمين كما نص على ذلك. ترك بعض السنن احيانا اولى لمقصد تاليف القلوب اولى كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى. نفس الشيء، من صلى جالسا يستطيع ان يرفع يديه عند الركوع عند رفع منه وعند رفع الاثنتين ان شاء. تفضل. كيفاش؟ ما معنى؟ صبغ الحواجب بسبب الشيء بكذا؟ والله لا أدري، لا أدري، ما أعرفش. ما أعرف صبغ الشعر، صبغ اللحية بالحناء وبالزعفران، هذه لا بأس بها يعني. صبغ النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سنة، تفضل. أي إحنا لا بأس أن يبسم لا في مطلع الصور، ولكن كم من مالكية من يتشدد يقول لك لا حتى بين الصور أثناء في الصلاة لا تبسم. ها يسر بالبسمة لا يسرها، أما يفرق بين الصور الأولى البسمة الفواصل تكون بسمة. تفضل. صلاة الصلاة تكون بين متماثلين، إنسان ما صلاش الظهر ودخل يجد الإمام يصلي العصر فينوى عصر ينوى ظهر استغفر الله ويصلي ظهر يمثل صوريا مع كان يصلي في الظهر لأنهما سيان توأمان، بعد ما كمل الإسلام فيها ويؤخر تاني ويجيب العصر باش تكون بالترتيب، لأنه لو صلى العصر دون الظهر فعليه أن يأتي بالظهر ويعود العصر، كذلك المغرب والعشاء يشتركان في الوقت يوصل ويتقرب لبعضها، فإذا أدرك العشاء ولم يصلي المغرب فينوى المغرب يصلي ركعتين ويسلم بالسر بدون تشويش ويقوم ويدرك الإمام ولو في الركوع في الركعة الأخيرة في العشاء ويضرب عصفورين بحجر يصلي في آخر إن شاء الله، ويدرك الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واضح؟ أنا تحدثت عن السؤال، قلت الجمع يكون بين متماثلين. تفضل. نعم وجدت هذا في كتاب القراءات النشط، وظنت هذا أنه وقال الإمام مالك كل رجل يسأل عن علمه أو كل عالم يسأل عن اختصاصه، فأثبت البسملة في فواتح الصور. هذا السؤال مالك لإمام نافع، نافع مش شيخة لفقيه، نافع المقرأ مقرأ المدينة